على كل العطشانين وبجلداتك وجروحك تيجي تشفي المحتاجين. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين وبجلداتك وجروحك تشفي المحتاجين. تيجي تدي جمال عوض عن الرمال وتعوض عن السنين اللي أكلها الجراح. عايزينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع.